من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. في الليلة الفائتة تحدثت عن قول الرب جل وعلا: ثم استوى على العرش. وهذه تسمى عند أهل العلم آيات الصفات. آيات الصفات، كل آية وصف فيها الرب بوصف، سواء كان وصف ذات أو وصف فعل أو جامعا بين الذات والفعل، بين صفة الذات وصفة الفعل. كل آية تحدثت عن الرب تبارك وتعالى من حيث أسماؤه أو من حيث صفاته تسمى آيات الصفات. وكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتحدث فيها عن بعض أسماء الله أو صفاته تسمى أحاديث الصفات، سواء كانت الصفة كما قلت صفة ذات أو صفة فعل. وأشرت الليلة الفائتة وأكثرت الحديث في أن أهل السنة والجماعة في آيات الصفات وأحاديث الصفات يستسلمون لله ويستسلمون لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجادلون ولا يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ولا يحاولون أن يجعلوا بين الآيات تناقضات، بل يؤمنون بمتشابهه ويردون متشابهه إلى محكمه. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهم فيما أثبت الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الوصف مستسلمون منقادون لأمر الله، يقولون: نؤمن به على ما جاء عن الرب، على مراد الرب، نؤمن به على ما جاء عن الرب، على مراد الرب، لا نكيف ولا نحرف ولا نشبه ولا نمثل ولا نمثل وإنما ننزه من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل ولا تمثيل، بل نقول كما قال عز وجل عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشرت كذلك إلى أن ناسا قد يكونون يهود الأصل أو نصارى أو مجوسا، لأن أكثر ما بلي الإسلام بلي من ناس كانوا يهودا وضعوا الإسلام، أو مجوسا ودخلوا في الإسلام لإفساده، أو نصارى ودخلوا في الإسلام لإفساده، لكن لله الحمد والمنة كل الأديان السماوية السابقة تعرضت لمثل ما تعرض له الإسلام، ولكن بسرعة انهارت. ما هو انهارت لأنها ليست بحق، بل انهارت لأنها مؤقتة، ولكن الشريعة الباقية الخالدة الدائمة التي لا تنسخ حتى ينسخ الليل والنهار والشمس والقمر تعهد الله بصيانتها وحفظها. فمهما حاول المفسدون في الأرض من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا أن يحرفوا الكلم لا يستطيعون تحريفه. فالقرآن كما قلت أكثر من مرة يقرأ، ملايين القراء اللي يقرون في الليل والنهار، تفتح لندن تبدأ ببسم الله تقرأ قرآن، حتى اليهود إخوان القردة والخنازير يفتحون إذاعتهم بتلاوة القرآن. ما يعني الله كأنه جبل الأمم على أنهم لا يجدون شيئا ككتاب الله عز وجل، سواء كانوا من المؤمنين أو من الكافرين. فتجد أي إذاعة في الدنيا أول ما تبدأ كتاب الله، أول ما تبدأ تسمع كتاب الله، ما هو مجرد تلاوة ونظر، بل كما قلت لا تكاد توجد قرية من قرى الإسلام إلا وفيها حفاظ متقنون لكتاب الله يحفظونه حرفا حرفا لا يضيع منه حرف واحد من كتاب الله عز وجل، على حد قوله إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون. حاول عبد الله بن سبأ اليهودي ابن اليهودية الصنعاني، حاول عليه اللعنة وما يستحق من غضب الله ومقته، حاول أن يفسد دين الله، وكان هو أول شرخ، أول شرخ تمكن اليهود منه في صدر الإسلام. شرخ أقول شرخ ولا ما قصروا، من أول يوم جاء النبي عليه السلام وهم يحاولون إطفاء نور الله بكل ما يستطيعون، على حد قوله يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. من أول يوم جاء الإسلام وهم يكيدون، اللي في المدينة في اللي يكيدون، واللي في خيبر يكيدون، واللي في فلسطين يكيدون، واللي في كل يكيدون لرسول الله، والله يصون نبيه ويحفظه. حتى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعة حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا أولي الأبصار. لكن كان الشرخ الكبير من عدو الله اليهودي الصنعاني ابن السوداء، ابن لأنه أمه كانت أم سوداء فيقال له ابن السوداء، ولكن بعض العلماء أخطأ فحسب أن ابن السوداء غير عبد الله بن سبأ، هو عبد الله بن سبأ يقال له ابن السوداء لأنه أمه كانت أمة سوداء، ويقال له ابن سبأ لأنه أبوه كان اسمه سبأ، وأبوه يهودي حمير عربي، بس إحدى جداته كانت يهودية فدخل في اليهودية، كما قلت أكثر من مرة إن اليهود لا يعتبرون الإنسان يهوديا إلا إذا كان يهوديا النسب، يعني عنصريا النسب، إذا كان من بني إسرائيل أبا وأم، أو بني إسرائيل أبا أو من بني إسرائيل أم. أما ولذلك كان العرب في الجزيرة لما رأوا بعض اليهود في الجزيرة قالوا دينهم خير من دي، قبل الإسلام دينهم خير من دينه، يلا علشان ندخل في دين، ما يستطيعون دخول الدين، فزوجوا بناتهم من اليهود حتى يصير عيال البنات يهود، أو تزوجوا يهوديات حتى يمكن لأبنائهم من اليهوديات أن يكونوا يهود. وإلى اليوم لا يزال هذا العرق العنصري عند اليهود إلى اليوم، إلى اليوم أي واحد يدخل في دين اليهودية من غير بني إسرائيل لا يعتبر يهوديا عنده، لا يعتبر يهوديا عنده. فجاء عبد الله بن سبأ إلى المدينة المنورة وبدأ يدس، فكان من دسيسته عبد الله بن سبأ، من دسيسته في عهد عثمان، لأنه ما قدر يظهر في عهد عمر، في عهد عمر ما يجرؤ، لأن عمر ملهم محدث كأنه ينظر بأنوار إلهية، عمر ما يعني لا يجرؤ يهودي أن يتظاهر على عمر، ولذلك لقوا الحيلة الوحيدة أن يقتلوه، أن يقتلوه وهو يعدل الصفوف في صلاة الفجر في المسجد النبوي، ويقول للناس سووا صفوفكم سووا صفوف، ويعدل الصفوف فينقض عليه المجوسي أبو لؤلؤة عليه لعنة الله ويقتله. ويفرح عمر لما قال الحمد لله لما جعل قتله على يد رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الحمد لله جعل قتله على يد رجل من المجوس، وقد استجاب الله دعاء، لأنه كان يكثر أن يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك، كان يكثر عمر بن الخطاب أن يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك، فالصحابة يستعجبون يتعجبون يقولوا شهادة في سبيل الله وموت في مدينة رسكا في جهادة، أما الشهادة في ميدان الحرب في الجهاد في سبيل الله ما هو في المدينة، حتى استشهد فعلموا أن الله استجاب دعوته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن في أمتي ملهمون إن يكن في أمتي ملهمون أو محدثون فمنهم عمر بن الخطاب، أخبر رسول الله أنه من الملهمين، فلم يجرؤ يهودي أن يعلن الإسلام للكيد. لكن في عهد العبد الصالح، العبد الصالح، العبد الصالح الطيب الطيب الطاهر الطاهر ذي النورين، عثمان بن عفان زوج ابنتي حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، العبد الصالح عثمان احد العشر المبشرين بالجنة، الخليفة الثالث، كان رجل صالح. فتمكن هذا اليهودي من التسلل من صنعاء الى المدينة المنورة، واعلن انه اسلم، ولكن بدأ يدرس الناس فيشوف العيال اللي توهم دخلوا في الاسلام من جديد، والناس اللي ما عرفوا الدين معرفة حقه، والناس اللي بيهم انحراف كاللي يحبون الزنا او الخمر او كذا، اللي يعزز منهم هذه الحوادث، بدأ يتصل بهم سرا ويقول لهم اسمعوا، ليش أنتم تظلمون علي بن أبي طالب؟ ليش تظلمونه؟ ترى أنا قريت في التوراة أن لكل، هو كذاب والله ما في التوراة حرف من هذا اللي يقول، أنا قريت في التوراة أن لكل نبي وصيا وأن وصي محمد هو علي بن أبي طالب، يقول لهم كده. فطبعا بعض الرعاة صدقوا، لكن تسرب الأمر إلى أهل العلم من أصحاب رسول الله، ففر إلى العراق، فر إلى العراق ونزل عند واحد اسمه حكيم بن جبل العبد، كان قطاع طريق طبعا، كل واحد إن الطيور على أشكالها تقف، إن الطيور على أشبهها تقف. فراح يبحث، نزل عند حكيم بن جبل العبد، وكان حكيم بن جبل ينزل في أطراف بين العراق وفارس قبل أن تفتح فارس، ينزل في أطراف العراق يغار على اليهود ويغار على المجوس ويغار على المسلمين، ينهب ويجمع. فنزل عنده عبد الله بن سبا وبدأ يملي قلبه بأفكار ضد أصحاب رسول الله، طبعا قلبه مريض، حكيم جي قلبه مريض، فبدأ يدسس من بيته، من بيت حكيم بن جبلة، فأخذ يذيع يقول أنا قريت أني في التوراة مثل ما قال في المدينة أن لكل نبي وصيا وأن وصي محمد هو علي بن أبي طالب، طيب وأن النبي محمد لما مات ترى بيرجع تاني في الدنيا، مثل عيسى ما يرجع محمد يرجع، كيف يا مسلمين تصدقون أن عيسى يرجع وتكذبون أن محمد يرجع، مع أن في القرآن التصريح بأن محمد يرجع بدليل قوله إن الذي فرض عليك القرآن لا ردك إلى معاد. شوف ابن اليهودية كيف يعرف الكلم من بعد مواضعه، يقول له إن الله يقول في القرآن إن الذي فرض عليك القرآن لا ردك إلى معاد، فأثر هذا في بعض الناس وبدأ يفسد. بعدين درى به عبد الله بن عامر بن كريز أمير عثمان على بلاد العراق، فجاء إليه قال ممن الرجل؟ قال يهودي من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بنبيكم. قال له شو الأخبار اللي تجيني عن؟ قال يكذبون علي، أنا ما قلت شيء. قال أنت قلت وقلت؟ قال لا ما قلت، يكذبون علي، أنا ما قلت شيء. قال إذن بس يطلع من بلادنا هذه. فنزل الشام، وكان هناك معاوية ابن أبي سفيان، ما تمكن أن يفسد في الأرض في الشام لأن عيون معاوية أقوى من عيون اللي في العراق. فتمكن فوصل إلى مصر، ونزل في قرية نائية بعيدة عن عمران، يعني بينها وبين الإسكندرية حوالي 100 كيلو و10، وبينها وبين القاهرة حوالي 100 كيلو و10، في ميل قليل للشمال، بلد اسمها النحرية في أرض مصر، نزل فيها عبد الله بن سبأ، وهي بعيدة عن العمران، بعيدة عن الصحابة وعن القوات، قوات الجيوش الإسلاميين والمستبصرين بشريعة رسول الله، وفيها ناس توهم داخلين في الإسلام، إما من الأقباط اللي دخلوا الإسلام من جديد أو جنسهم. فبدأ يخطط للقضاء على عثمان بن عفان والقضاء على شريعة الإسلام، ومن هناك استطاع أن يكون جمعية سرية في هذه البلدة ويتصل بالذين أفسدهم في العراق. ثم كان من تخطيطه أن يهجم على مدينة النبي محمد، أن يهجم على مدينة النبي محمد والناس في موسم الحج، وطبعا أكثر الرجال حجاج، ولا قاعد في المدينة إلا النساء والخليفة عمر والخليفة عثمان رضي الله عنه. فهجم قال للناس إحنا حجاج، طبعا في اتجاهه من مصر إلى الحجاز، واتجاه اللي جايين من الكوفة ومن العراق إلى الحجاز ما يلفت النظر، ما يلفت الانتباه، لأنهم جايين في موسم الحاج، فالناس يحسبونهم خارجين للحاج، الناس يحسبونهم اللي جايين، الطائفة اللي جاية من العراق والطائفة اللي جاية من مصر يحسبونهم جايين للحاج. ما خطر على بال المسلمين أنهم جاءوا ليقتلوا حبيب النبي محمد وزوج ابنتيه عثمان رضي الله عنه. لو كانوا يدرون عن ذلك لقطعوهم قطعة قطعة قبل أن يصلوا إلى المدينة، لكنهم استكتموا الأمر وجاءوا في موسم الحج. فلما اتجه الصحابة إلى مكة حاصروا مدينة النبي محمد والناس في عرفة، حاصروا قالوا يا الله لعل عثمان سلم الأمر، أنت لا تصلح ولا حتى تعمل شيئا. قال أنا وش سويت؟ قال أنت رفعت المنبر أكثر من 3 درجات، النبي خطب على المنبر وهو 3 درجات، وابو بكر 3 درجات، وعمر 3 درجات، والله انهم يكرهون النبي مثل ما يكرهون عثمان، هم يكرهون محمد بن عبد الله مثل ما يكرهون عثمان بن عفان، لكن يتمسحون ما يقدرون يقولون النبي ما يقدرون يطعنون على الرسول ولا على بكر وعمر. فجاءوا على الحبيب الصالح عثمان رضي الله عنه وقالوا له أنت رفعت المنبر 3 درجات. قال أنا رفعت المنبر 3 درجات لأن الناس كانوا في أكثر 3 درجات، لأن الناس كانوا قليلين في عهد رسول الله. الآن اتسع المسجد ولا يسمعون، لو وقفت على الأرض أو على 3 درجات ما يسمعون لي، فهذا أمر من الأمور المباحة. قالوا طيب، وحمايه الحمى، هو لما كان مع أن الحمى والله إن اشتراه من ماله، من بني ضبه ومن بني غني، من مال عثمان بن عفان للمسلمين، اشتراه من حلاله وحر ماله للمسلمين. هو جهز جيش العسرة من ماله الخاص، هو جهز جيش كامل من ماله الخاص. ولما صار خليفة وجد الحمى، النبي كان حمى ضري، حمى النقيع، وعمر حمى ضري وحمى الربذة. فلم في عهد عثمان كثرت خيول المسلمين وجمالهم حقت الصدقات، فاضطر عثمان أن يشتري بلاد وأراضي كثيرة في جوار ضريه ويضمها إلى حمى ضريه التي حماه عمر بن الخطاب لخيل المسلمين وجمالهم ودواب المسلمين من ماله الخاص. قالوا حميت الحمى؟ قال أنا ما حميت حمى، أنا وسعت الحمى الذي حماه الذين قبلهم من أهل الخير والبر. قالوا طيب، وأنت فعل، وأنت دهنت المسجد بالجبس، ليش تجصص المسجد وتحط فيه خشب الساج؟ النبي كان يصلي فيه وهو من الطين، ليه ما خليت يا يهودي، يا ابن اليهودية، انت تدور على الطين وتدور على الدار، لكن يريد اي حيلة القضاء. المهم حاصروه، ولكن رفض عثمان ان يدافع عنه احد، وحاصروه في بيته ايام، وهجموا عليه من عند الجيران، وكانت بعض نساء النبي اللي كانت بيتها جنب بيته تحط خشب بين الجدران على الجدار، احدى الطيبات الطاهرات، وتحمل الماء او الطعام بالليل وتعرض نفسها للخطر عشان تقدمه لعثمان والذين معه. ومعه البرة بنت نائلة بنت الفرافصة، وهي جلسة ويتلو كتاب الله، لا يلتفت للذين يحيطون به، لا يلتفت، وهو جالس غطس في النوم فرأى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يعني قال له صم، انت تبي تفطر عندنا، صم يعني لا تأكل طعام، انت تبي تفطر عندنا في المنام. فاستبشر انه سيلحق برسول الله، وحق له ما بشر به النبي محمد. خرج النبي محمد ذات يوم من بين اصحابه ونزل في بعض بساتين المدينة وحيطانه. فلما نزل البستان بعض الصحابة قال خليني ادور على الرسول، فوجده جالس على حافة بير، فقال لا اكونن اليوم بوابا على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلس، فاذا اول القادمين يبحث عن رسول الله ابو بكر. قال له لا تدخل يا ابا بكر حتى استأذن لك من رسول الله. فقال يا نبي الله، ابو بكر بالباب يستأذن. قال اذن له وبشره بالجنة. شوية وقف، واذا عمر جاي يبحث عن رسول الله في ساقة ابي بكر. قال له لا تدخل حتى استأذن لك من رسول الله. دخل، قال عمر يستأذن، قال اذن له وبشره بالجنة. بعد شوية واذا عثمان جاي يلهث يبحث عن رسول الله، قال له لا تدخل حتى استأذن. فخرج وهو يقول قال له اذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. يقول رسوله على حافة البير، اذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فلما خرج اليه الصحابي الذي عمل نفسه بوابة لرسول الله، قال ان رسول الله يأذن لك ويبشرك بالجنة على بلوى تصيبك. فتهلل وجه عثمان وقال الحمد لله والله المستعان. هذا عثمان. دخل النبي مرة وابو بكر وعمر جالسين عند النبي محمد، انكشف بعض فخذه ما حرص على سترها، فاذا عثمان يدخل فقام بسرعة النبي وغطى فخذه. فقالوا له كيف تفعل هذا مع عثمان؟ قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ هذا عثمان ابن اليهودي جعش يكتب، وقتلوا وهو يتلو كتاب الله، مثل ما قال الشاعر تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حماب المقادر. بعدين المهم بعد ما قتلوه اتجه ابن سبأ إلى العراق، تركه واتجه إلى العراق، وكان بسببه حرب الجمل. وبعد حرب الجمل نزل علي في الكوفة رضي الله عنه، فجاب 17 واحد من اتباعه سريين، قال اسمعوا خلاص الوقت جانا، اذا دخل علي عند باب المسجد للصلاة اصطفوا صفين، صف سبعة وصف ثمانية، صف ثمانية وصف تسعة، على باب المسجد، على رحبة المسجد. فإذا دخل بينكم في المسجد قولوا أنت هو، أنت هو، أنت هو. فإذا قال من هو قولوا أنت الله رب السماوات والأرض. فلما جاء عثمان علي يمشي للمسجد وإذا بهم على طول يغنون أنت هو، قال من هو؟ قالوا أنت الله. يقول علي لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. فأمر بأن تحفر على باب المسجد حفرتين كبيرتين واسعتين، وجاب الحطب وقال شو املوا الحفر نار، املوا الحفر نار، ملأوها نار. ثم كل من ثبت أنه من السبعتاشر رماه في حفرة النار. وكان الواحد منهم من شدة تعليم اليهود له ابن سبع إذا رمي في النار يصرخ ويقول الآن أيقنا أنك الله فإنه لا يعذب بالنار إلا الله. وأراد علي رضي الله عنه أن يقتل عبد الله بن سبع، لأن الأخباريات الصادقة جاءت وقتره منهم ورئيسه. فجاء عبد الله بن عباس رضي الله عنه وقال لا يا أمير المؤمنين، أخاف أهل الشام يشمتهم فيك الآن، هذا رجل متظاهر بالصلاح، إن فيه بس من البلد ولا تشفت بعض الشفاعات، بعض الشفاعات. فلما قال له إن فيه نفاه إلى سباط المدائن. بعد مدة قتله، قتل عبد الله عبد الرحمن بن ملجم المراد الخارجي لعنه الله، قتل علي بن أبي طالب. فلما قتل علي بن أبي طالب يقول الشعب عامر بن شراحيل أحد أئمة التابعين الكبار وكان موجود، قال لما جاء الخبر إلى إلى إلى ابن سبأ بأن علي قتل، قال والله ما قتل علي، وإن المقتول شيطان، تصور للناس في صورة علي. وجاء عبد الرحمن بن ملجم المراد الخارجي وحسبه عليا فقتله، وإنما علي صعد إلى السماء يمشي في السحاب، البرق صوته والرعد صوته، يمشي في السحاب البرق صوته. إلى الآن ناس يقولوا لا إله إلا علي بن أبي طالب، إلى اليوم ناس يقولوا لا إله إلا كثيرين الله لا يكثرهم يقلهم يقولوا لا إله إلا علي بن أبي طالب بدعوة اليهود عبد الله بن سبأ. لكن محصورين قلة قليلة، هي في الأصل دليلة، إنما العزة لله ورسوله للمؤمنين، هذا بعض تدبير اليهود. كان من هذا التدبير، من هذا التدبير أن أنكروا كما قلت في الليلة الفائتة أسماء الله وصفاته. وجاء بعضهم كابن عربي الذي أشرت إليه يقول ما في رب وعبد، يقول كل شيء هو الله، الحجر ده يقول الله، كذا الله، حتى أعوذ بالله من كما قلت لكم في الليلة الفائتة يقول وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في الكنيسة، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا. هذا ابن عربي اللي بعض الناس يقول السر الأكبر والزعاف الأحمر، بعض الناس يقدس التقديس، هذا سلالة اليهود هذا يقول وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيستي. ويقول في كلام بشع في العبد رب والرب عبد فليت شعري بل المكلف، يقول وكل كلام على كلام على الله، يقول وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، يقول كل شعر يقول شعر هو كلام الله، وكل نثر يتكلم بعده هو كلام الله، حتى نعيق الغربان والبوم عنده كلام الله تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. الحمد لله وفق الله أهل السنة والجماعة لصريح كتاب الله، قالوا ما لنا دليل إلا كتاب الله وكفى به دليلا، اللي في اللي يجيب القرآن آمنا به وسلمنا له، واللي ينهى عن القرآن ننتهي عنه. فالقرآن أثبت أسماء لله قلنا نثبتها كما أثبتها الله، والنبي عليه السلام أثبت أسماء نثبتها كما أثبتها رسول الله، فهو أعلم الخلق بالله، أعلم الخلق بالله وبما يستحق الله عز وجل من الأسماء والصفات، فهو الذي يتحدث يتحدث ونؤمن بما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإذا نفى الله عن نفسه شيء أو نفاه عنه رسوله فنفيناه، وإذا سكت سكتنا، يعني اللي يثبت الرب نثبته، واللي ينفيه الرب ننفيه، واللي ما يتكلم فيه الرب لا يقول قول ولا تقول نسكت ما نتكلم، ما تقول في الله لا ما نقول في الله بغير علم، اللي يقوله ربنا هو اللي نقوله، واللي ينفيه ربنا هو اللي ننفيه، واللي يسكت عنه ربنا فلا يذكره في كتابه ولا يذكر رسوله نسكت عنه، ولا يحل لنا أن نتحدث عن الله بغير علم، لا نقول على الله بغير علم. أعظم الفجور أن يقول العبد على الله بغير علم. فالله تبارك وتعالى أثبت لنفسه الأسماء فأثبتناها، وأثبت لنفسه الصفات، وأثبت لنفسه العلو على جميع خلقه، فعلم نبيه أن يقول سبح اسم ربك الأعلى، وعلمنا انه اعلى على انه عال على جميع خلقه، فهو فقد استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. استوى على العرش، ونحن نعلم ان العرش غير متداخل مع الخلق. العرش محيط بجميع الخلائق، جميع السماوات وجميع الاراضين كأنها حلقة ملقاة في فلات بين يدي عرش الرحمن تبارك وتعالى. والله نص في القرآن أن كرسيه وسع السماوات والأرض، قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وكلما ذكر استواءه على العرش، كل ما يذكر استواء على العرش يبين أنه قريب من عباده لا تخفى عليه خافية، لكن ليس على سبيل الحلول ولا على سبيل الاتحاد ولا على سبيل وحدة الوجود. فليس في الإسلام حلولية، إنما هي في الأديان الخبيثة غير السماوية، من عند الهندوس وعند المجوس، عند الهندوس وعند البوذيين، هم اللي عندهم الحلول في الأصل. والنصارى أخذوا من مذهب النصارى أخذوا من البوذيين من البوذية مذهب الحلول، مذهب الحلول أخذها النصارى من البوذيين. فالبوذيون يقولون في بوذا، مثل ما يقول النصارى في عيسى ابن مريم، تم يسمون أم بوذا والدة الإله المخلص، والنصارى يسمون عيسى مريم والدة الإله المخلص، وهكذا يعني توافقوا وتطابقوا مع البوذيين. لكن شريعتان صافية نقية، ما أثبته الله لنفسه أثبتناه، وما نفاه الله عن نفسه نفيناه، وما سكت الله أو سكت عنه رسوله محمد عليه السلام فلم يصف ربه به، نقول لا يحل لنا أن نصف الله بغير ما وصف به نفسه. وكل ما وصف الله به نفسه كريم جميل جليل، لله الأسماء الحسنى والصفات العلى، الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى. بعدها شوف مباشرة يقول ثم استوى على العرش، اسمع، وقلت كل ما ذكر علوه على خلقه بين أنه عليم بكل شيء ومدبر لكل شيء. قال ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، يعلم ما يلج في الأرض، كل ذرة من ذرات الكون تنزل من السماء من العلو، تنزل من العلو، كل ذرة من ذرات الكون تدخل في الأرض، تدخل في الأرض وتختفي في الأرض عند الله علمه. أي قطرة تنزل من السماء من المطر، جميع قطرة، شفت المطر اللي بعض يهدم البيوت ويغرق الأمم، هذا كل ذرة من ذراته عندما تتصل عند الله علمها. كل ما ينزل في الأرض من العلو، سواء كان العلو سماء لغوي أو سماء مبنية كأن ينزل الوحي أو ينزل الرزق للعباد أو ينزل الرزق للعباد وتنزل المقادير للعباد، كل ما يصل إلى الأرض عند الله علمه. وكل ذرة من ذرات الموتى، الموتى إذا ماتوا لو تناثرت أجسادهم ذرات في أنحاء الأرض كلها ما خفي على الله ذرة منها، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج، يعني لا تروح تدفن الحبة في الأرض عشان تبذر الحبة تحسب إنها جاءت سبهلال، أنت دفنتها وعند الله علمها، هو الذي يربيها وينميها وينبتها ويشجرها ويجعلها شجرة مثمرة أو لا يجعلها شجرة مثمرة. يعلم ما يلج في الأرض، يلج يدخل في الأرض وما يخرج منها، كل ما خرج من الأرض سواء كان نبات أو ذرات أيا كان أو معادن أو مياه جوفية تنبع، كل كائن كل ذرة في الأرض تخرج وتصعد عند الله علمها، لا تصعد إلا بأمر الله وقضاء الله وعلم الله، لا تصعد ولا تظهر على وجه الأرض إلا بعلم الله وقضاء الله وتقدير الله. وما يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء، ينزل من السماء من مطر وغيره، وما يعرج فيها، يعرج فيها يعني يصعد ويرقى في السماوات، سواء كانت سماوات مبنية أو سماوات اصطلاحية كما قلت، يعني الطيارة لما تيجي تتحرك عند الله علمها، النملة لما تيجي تتحرك من جحرها وترجع عند الله علمها، أي الغبار والعجاج عندما يثار من الأرض ويرتفع إلى جهة عند الله علمه وعند الله علم ذراته، كل شيء يصعد عند الله علم، يعلم ما يجي في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعني وما يصعد فيها وما يرقى إلى السماوات وما يبقى إلى جهة العلو عند الله علمه. وهو معكم أينما كنتم، هذه اللي ينبغي لك أن تتفطن لها دائما، لا يغلبك الحلولي ولا يغلبك الاتحادي ولا يغلبك الوحدوي، فيلبس عليك ويشوش عليك بقول الرب تبارك وتعالى وهو معكم، لأنه قال وهو معكم بعد ما قال الرحمن على العرش استوى. والمعية قسمان، معية الله تبارك وتعالى لخلقه قسمان، معية عامة ومعية خاصة. المعية قسمان، إذا قال الله أنا معك تفسر بتفسيرين، بواحد من تفسيرين، بواحد من تفسيرين، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي معية العلم، فالله مع جميع خلقه بعلمه، مؤمنهم وكافرهم، وبرهم وفاجرهم، وبرهم وبحرهم وسهلهم، وكل ذرة في الكون عند الله الله علمه، عند الله علمه. هذه معية العلم، الله مع جميع الخلق بعلمه، وهو فوق عرشه، وهو فوق عرشه، الرحمن على عرشه استوى. وأما المعية الخاصة إنما تكون إذا أضيفت للصالحين، إذا أضيفت المعية لعبد صالح هذه معية خاصة غير معية العلم. لما ربنا يقول لموسى إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما ويفسرها أسمع وأرى، معكما معية تأييد. قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. هذا جبار عنيد، نخاف إن جناه يقتلنا ويفتك بنا قبل ما يسمع كلامنا ويسمع نصحنا. يمكن فرعون يأخذه تأخذه كبرياؤه وعنجهيته إلى أن يبادرنا بالقتل قبل أن يسمع هدايتنا وكلامنا. إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى، قال لا تخافا إنني معكما، يعني مدام أنا معك لا تخاف، مدام أنا معك أنت مؤيد منصور. إذا كان الله معك لو الكون كله ضدك أنت سعيد مؤيد، ولو كان الله عليك والكون كله معك أنت مخذول، يعني إلا الله ضده مخذول، وإلا الله معه منصور. لو كان الكون كله عليك والله معك مثل المعنى اللي تقوله ربع العدوية، تقول ربع العدوية فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. فموسى لما قال لنا نخاف أن يفرط علينا قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه، فلما جاء لفرعون وكفر بهما وجمع الملأ من قومه وجمع جنده واتجهوا خلف موسى والمؤمنين به. فلما كانوا في الطريق صار البحر قدام أتباع موسى وفرعون وجنوده خلفه والجبل عن يمينهم والجبل عن يسارهم، إن رجعوا أهلكهم فرعون، حتى لو وقفوا أهلكهم فرعون وإن نزلوا البحر غرقوا، وليس لهم سبيل إلى الشرق وإلى الغرب لأن الجبال محيطة بهم من اليمين والشمال وأمامهم البحر وراهم العدو. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. طبعا هو لو كانوا دول سمعوا قول الله له إني معكم ما كانوا خاف، لو كانوا سمعوا. شفت النبي محمد عليه السلام لما خرج يوم غزوة أبد كم 313 أو 14 أو 15 مسلم مع رسول الله، لم يخرجوا للقتال، يعني لم يخرجوا باستعداد المقاتلين، كل اللي معهم فارسان، والباقي 313 14 كلهم رجال ما معهم خيل للقتال. والكفار 950 أو 1000 مقاتل معهم 50 فارس، الكفار معهم 50 فارس، والمسلمون ليس معهم إلا فارسان، والمسلمون أقل من ثلث الكفار، أقل من الثلث. لما أقبلوا صار الله يخيل للمسلمين إن الكفار أقل قليلين، الألف دول المقبلين بخيولهم ورماحهم الله يصغرهم في أعين المسلمين ويصغر المسلمين في أعين الكافرين. يعني الكفار لما ينظروا لأصحاب محمد اللي في بدر يحسبهم 20 أو 40 أو 50 أو 100، والمسلمين لما ينظروا للكافرين يحسبونهم 300 ولا 400 ما يحسبونهم 1000. إذ يريكهم الله في منامك قليل ولو أراكهم كثيرا لفشلتم إذ يقللكم في أعين يريهم الله في أعينكم ويقللكم في أعينه. الله يقلل المسلمين في أعين الكافرين ويقلل الكافرين في أعين المسلمين حتى تلتحم الحرب وتنتهي المعركة، لأن الكفار لو رأوا كثرة في المسلمين رجعوا وما قاتلوا، والمسلمين لو رأوا كثرة كاثرة في الكفار ربما ينزعجوا. لكن لما الله قلل دول في أعين المسلمين وقلل المسلمين في أعين الكافرين صار استعداد للحرب من الجانبين. وقف رسول الله المؤيد بالله إلا الله معه وعد النصر والتأييد. إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لك، يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لك، وعد من الله لنبيه محمد في رؤيا منامية، في رؤيا منامية ورؤيا الأنبياء وحده. وقف النبي على حافة قبل المعركة، قبل ما يبدأ المعركة، قال هنا يصرع عدو الله أبي جهل، هنا يقتل فلان، وهنا يقتل الوليد بن عتبة، وهنا يقتل شيبة بن ربيعة، وهنا يقتل عتبة بن ربيعة، ويشير إلى مصارع المشركين قبل بدء المعركة، يحدد الأماكن اللي كل واحد من قواد الكفار يقتل فيها ويصرع فيها. وبدأت المعركة وأخذ رسول الله يضرع إلى الله يقول اللهم وعدك الذي وعدتني، نصرك الذي وعدتني، ويؤيده الله. ويأخذ النبي قليل شوية من التراب ويرميها فتدخل في أعين جميع المقاتلين من الكافرين ولا يمس المسلمين منها أذى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسن. وتمت المعركة وقتل كل كافر في المكان الذي أشار إليه رسول الله من تأييد الله ونصرة الله. موسى لما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي، معي ربي. وفعلا لما قال معي ربي قال اضرب عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومعه أجمعين. هذا معنى المعية الخاصة، الله مع الذين اتقوا، معية تأييد. يعني إذا كنت تحب أن الله ينصرك اتقيه وخف منه وكن دائما في طاعة الله. إذا كنت تحب أنك تأخذ، إذا كنت تحب أن تكون مؤيدا منصورا، إذا كنت تحب العزة وتحب النصرة وتحب تكون مؤيد وتكون غني وتكون صحيح وتكون معافى، عليك بكثرة ذكر الله وبتقوى الله تبارك وتعالى. هذه المطية اللي تركبها توصلك إلى بر السلام. تقوى الله تجلب لك معية الله الخاصة التي هي معية النصر والتأييد، تقوى الله. ولذلك المعصية على عكسها تماما، معصية الله تجلب البلاء، معصية الله تجلب البلاء للعبد. يعني يمكن الإنسان يرتكب معصية وماشي في برية يسلط عليه تعبان، يسلط عليه قارص يقرصه، يسلط عليه أي شيء، يسلط عليه وحش كان نايم في في في وكناتي ولا طيب في داك ويقوم يفترسه. ومثل ما قال بعض السلف إني أجد، يعني لو أني حصل مني تقصير في طاعة الله أجد ذلك في أخلاق دابتي. الدبة اللي أنا أركبها تبدأ تحرن إذا كنت مقصر في طاعة من طاعة الله. فاللي يريد العزة ويريد النصرة إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنين. إن الله مع المحسنين، إن الله لا مع المحسنين، مع المحسنين. فالذين يحسنون وهم الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم، معتقدين أنهم تحت سمع الله وبصره وأنه لا تخفى عليه خافية من أمورهم وشؤونهم. هذول يستجيبون معية الله ويستجيبون تأييد الله ويستجيبون نصر الله. إن الله مع الذين اتقوا. فقوله تبارك وتعالى هنا وهو معكم هو للعامة بعلمه، يعني لجميع الخلق مؤمنهم وكافرين بعلمه، وهو مع المؤمنين بتأييده ونصره. فبالنسبة للمؤمنين المعية معية تأييد ونصره، وبالنسبة لبقية الناس معية علم. ومعية العلم ومعية النصرة لا تخلو من معية العلم، يعني هو ناصر ما هو عليم به وهو بكل شيء عليم، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض، فجميع ما فيها مقهور لله، ذليل لله، رضي أو كره، رضي أو كره، مغلوب لله، عبد لله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرد. وذلك يقول ها هنا والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض. وإلى الله تقديم الجر والمجرور لإفادة الحصر. تقديم الجر والمجرور، ما قال والمصير إلى الله، قال وإلى الله المصير. ما قال والمصير إلى الله، له ملك السماوات وإلى الله ترجع الأمور. ما قال ترجع الأمور إلى الله، قال إلى الله ترجع الأمور. ما قال ترجع الأمور إلى الله، يعني قدم الفعل وأخر الجر والمجرور، قدم الجر والمجرور للدلالة على الحصر، وأنه لا يمكن لكائن أن يكون إلا أن مرده إلى الله وحده. جميع الخلق مردهم إلى الله. وذلك العبد الصالح المؤمن، مؤمن آل فرعون، لما قاموا قالوا نقتل موسى وكذا وكذا وأرادوا بعض لبعض ده، قال يا قوم لماذا تفعلون ذلك؟ لا جرم أن ما تدعون ليس له دعوة من دعوة في الأرض ولا في السماء، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وهنا يقول له ملك السماء، قهر وملك، قهر مالكية وملكية، له الملك وله هو مالكهم وملكهم، هو مالكهم يعني هم عبيد الله وهو ملكهم وقاهرهم وغالبهم والمهيمن عليهم والمسيطر عليهم. له ملك السماوات وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار، يولج الليل، يدخل الليل في النهار فيكثر الليل ويطول النهار، ويولج النهار في الليل ويدخل الليل النهار في الليل فيطول النهار ويكثر الليل، فيطول الليل ويكثر، فيطول يولج الليل في النهار فيكثر الليل ويطول النهار، ويولج النهار في الليل يدخل النهار في الليل فيكثر النهار ويطول الليل. وفي هذا من المصالح، من المصالح ما لا يحيط به إلا الذي خلقه رب السماوات والأرض. من المصالح في كون الليل يكثر في مواسم ويطول في مواسم، والنهار يكثر في مواسم ويطول في مواسم. وهذا يدخل في كلمة يولج، يولج الشيء إذا دخل في شيء اختفى، اختفى لما دخل الإبرة في في في في ثياب ولا دخل يختفي. فلا تكد تشعر بأن الليل، لا تكد تشعر بأن الليل أخذ منه النهار شيئا، ولا تكد تشعر بأن النهار أخذ، لكن هو الذي يسويه ويصنعه لنفسه على على على على ما على على ما ما قضى ما ما قضى وقدر تبارك وتعالى. قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم. طبعا فوائد الليل لا تحصى وفوائد النهار لا تحصى، ولو جعلها ثابتة 12 ساعة ليل و12 ساعة نهار كان الناس يحسبونها كده زبالة. لو صار الليل طول السنة 12 ساعة والنهار طول السنة 12 ساعة، طول النهار 12، قد يوجد هذا في بعض الأماكن، كما قد يوجد مثلا الليل على 4 ساعات 3 ساعات والنهار على 14-20 ساعة، وقد يوجد ليل مدة طويلة ونهار مدة طويلة، لكن في آثار الفرق بين الليل والنهار من ضوء خفيف يظهر في جهة المشرق ويختفي ويختفي بجانبه ويختفي بجانبه. لكن كونوا بهذه المثابة تجديد، لأن الله أقام آيات تتجدد وأقام آيات لا تتجدد، أقام أشياء ثابتة لا السماء في نفسها ثابتة، الأرض اللي تحتنا وإحنا قاعدين عليها ثابتة على على على ثبوتنا عليها، السحاب يتجدد، الرياح تتجدد، الحر يتجدد، البرد يتجدد، يجي الربيع ويجي الشتاء ويجي الخريف ويجي الصيف، وفي كل واحد من هذه منافع، إما للعباد وإما للبلاد، إما للأرض نفسها وإما للأشجار وإما للحيوانات حتى الناس. يعني لو جاء واحد مثلا للقاضي وقال والله فلان ده ما يقدر ما يصل إلى زوجته، الزوجة رفعت أمرها للشرع وقالت للقاضي ترى هذا الرجال أنا ما أبيه تراه كذا، ما يقول القاضي بس روح على طول طلقناها منك، لا، يقول اصبروا عليه السنة حتى تمر عليه الفصول الأربعة، حتى يمر عليها الربيع والخريف والشتاء والصيف، لأن هذه المواسم لها في في في في في تكوين العبد، في تكوين الجسم وطبيعة الجسم وتقويته أو ضعفه آيات لله لا يعلمها إلا الله عز وجل. فكون يصبر عند علماء الشريعة عامة، حنفيهم وشافعيهم ومالكيهم وحنبل كلهم، يقول اصبر على سنة. ليش اصبر على سنة؟ على أساس أن السنة هذه فيها مدار الفصول الأربعة، والفصول الأربعة تتحرك فيها أشياء كانت ساكنة في الفصل اللي قبله، وتسكن فيها أشياء كانت متحركة في الفصل اللي قبله، تتحرك أشياء وتسكن أشياء. هذا من علم الله لفوائد عباد الله، حتى يكونوا جميعا رجعين إلى الله، محتاجين إلى الله في صيفهم وشتائهم وربيعهم وخلف جميع الأوقات. وإذا قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.